الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المقام الثاني حيث يتطرق فيه المصنف قدس سره إلى أحكام الأقسام المتقدمة. أربعة أقسام ذكرها صاحب الإيضاح رحمة الله على الطلسمات والنيرنجات وعليكم السلام ورحمة الله. هذه ذكر الشيخ الأنصاري هذه الأربعة اللي ذكرها صاحب الإيضاح ولو بشهادة البعض بدخولها في عنوان السحر أو معنى السحر تكون مشمولة لما دل على حرمة السحر. جيد، كلامنا وبحثنا الجديد بهذا عليكم السلام ورحمة الله. غير الأربعة الكلام وين؟ أقسام السحر اللي ذكرناها كلها محرمة، لو قسم محرم قسم مو محرم. أربعة الإيضاح اللي ذكرها صاحب الإيضاح هذا قلنا محرمة وفي أمان الله. الكلام في غير الأربعة المذكورة في الإيضاح، حرام لو مو حرام؟ الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول هذه تارة تكون مضرة وأخرى غير مضرة. أما الأقسام من السحر المضرة، مضرة بنفس محترمة لو نفس غير محترمة؟ إذا مضرة بنفس محترمة فحينئذ تكون حراما لا إشكال في الحرمة. ليش؟ ولو من جهة الإضرار بالنفس المحترمة، الإضرار بالنفس فلنقل مؤمنة، الإضرار بالنفس المؤمنة جائز أو محرم؟ خو محرم، فحينئذ يكون هذا حراما. قد تقول جنابك بأنه كلامنا في أقسام السحر، مو أنه أأتي وهكذا أفعل به أأخذ بأذنه أو حتى تقول لي هذا مضر وهذا محرم. احنا مو كل إضرار، فالأقسام غير الأربعة مضرة بأي معنى حتى تكون محرمة؟ وانت قلت غير الأربعة إذا كانت مضرة فهي حرام، كيف نحكم عليها بأنها ماذا؟ مضرة. مضرة لأي شيء؟ يقول ها، يقول المراد من المضرة الموجب لي من الإضرار الموجب للحكم بالحرمة يكفي فيه أن ينصرف أو يصرف بسبب هذا العمل اللي نسميه سحر، يصرف وضع المسحور وضع الطرف الآخر عن مقتضى طبعه، مقتضى طبيعته أن عندما يمشي يقول سلام عليكم. إذا صار البناء أنه باليوم خمس مرات يقول سلام عليكم مو مرتين اللي هي معودة عند الدخول والخروج، هذا هم يكون سحرا. فلا تقول لي إذا، لا تقول إذا كان التغير إيجابيا فهو ليس، لا، حتى التغير الإيجابي يعني ما تفعله المرأة لأجل أن تجلب حب زوجها شديدا أكثر من المتعارف، هو يحبها لكن هي تريد أكثر، مرة تريد أن تصير هي مرأة رجل وهو امرأة يطيعها في ذاك، إيه هذا لعله إضرار نسميه، لعله أما نسميه إضرار. لكن أن ماذا تستجلب رضا وقلب زوجها بشكل كبير، هذا على رأي الشيخ الأنصاري كما يصرح يقول هذا سحر، لأن تغير عن المجرى الطبيعي، تغير عن الوضع الطبيعي، كل تغير هذا يعد إضرارا، فإذا يعد إضرار فحينئذ يكون محرما، لأنه احنا سجلنا تكرار غير الأربع، كلامنا في أقسام السحر محرم أو لا، الأربعة المذكورة بالإيضاح لا شك فيه، وأما هذه خلينا نقول الستة الأخرى إن كان فيها ضرر على نفس محترمة أيضا محرم. ضرر شنو معناه؟ ضرر يعني إلا يجلس يبكي، إلا جروح، إلا قروح، إلا دم ودماء وكذا وأذية نفسية أو لا، أي خروج عن المعنى الوضع المتعارف ولو كان إيجابيا، خلي أسميه يعني ولو كان بإيجاد حب شديد، علاقة تصير صميمية أكثر من المتعارف بين الصديقين، هذا سحر إذا كان بسبب فعل شخص من الأشخاص، هذا يعد سحر. يقول نعم، خروج عن الوضع الطبيعي هذا من الأضرار. ولو قال وأما غير تلك الأربعة فإن لقيتوا العبارة، فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال في حرمته. هذا مسلم، إحنا هم لعلك أنت ما تتقبل هذه الكبرى، الكلام في أنه الإضرار يعم حتى اللي سميناه إيجابي. قال ويكفي في الضرر صرف، ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور، تصرف عن من؟ يغير مجرى عن من؟ عن الجريان على مقتضى إرادته. طبيعي كلامنا احنا بهذا اللي هسه الان نريد نذكره، يعني يخرج عن غير إرادته يعني يبقى لا يتعقل، مو هذا مقصودنا، مو يصير كالمجنون عن إرادته يبقى تحت، لا عن الوضع الطبيعي لابد أن نقول، واضح لو لا؟ على مقتضى، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا. عجيب، هذا قد تستغرب منه، لا تستغرب، نقرأ لك رواية ثم بعد ذلك نأتي إلى التعليق. قال روى الصدوق في الفقيه عن في باب عقاب المرأة، تعاقب على أي شيء؟ عقاب المرأة على أن تسحر زوجها، عقوبة في المصدر، بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، بعدين نجي إلى السند. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، لامرأة سألته، سألت إن لي زوجا وبه غلظ علي وإني صنعت شيئا لأعطفه علي، هاي جريمتها هذه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لك، كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال لما سمعت ذلك قحقها، فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال إن ذلك لا يقبل منها. هذه رواية، من حيث السند، من حيث السند، هذه يرويها الصدوق عن السكوني، طبيعي عن أبيه عن كذا عن السكوني. المشكلة اللي بيها لعله النوفلي، النوفلي عن السكوني، النوفلي لم يرد في حقه توثيق، فمن هذه الجهة الرواية ترمى بالضعف. لكن رب قائل يقول بأنه لابد من الأخذ بهذه الرواية وأخواتها اللي يرويها السكوني، لا اللي يروي بالعمدة اللي يرويها النوفلي. لماذا؟ ها شيخ مهدي، لأنه السكوني الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة، قال الطائفة عملت بروايات السكوني، هو من أبناء العامة عامل. لما تجي أنت تذني الروايات السكوني ترى ثلثينها أكثر أقل، من يرويها عنا يوصل لنا إياها عنا؟ النوفلي. إذا صار البناء نتوقف من جهة النوفلي، شلون عملت الطائفة بروايات فهذه تصير شهادة على وثاقة النوفلي أيضا. هذا بعد أنت فكر بي بعد هذا، بس هذا من ناحية سند الرواية. وأما من ناحية دلالة الرواية شلون تدل على المقصود، خب النبي صلى الله عليه وآله أجاب بهذا الجواب، هذه دلالة الرواية مبتني على أنه عندما صنعت هذه المرأة شيئا لأن تستجلب قلب زوجها يعني صنعت السحر، هيك نفهم، مو أنه قرأ الدعاء جوشن ستشجع على جوشن قرأت دعاء عظيم عظيم بس ما أي مو بالدعاء والأحراز الشرعية وال أي بعد ما أقول والصدقة واستجلبت قلب زوجها ورضاه، لا بالسحر. ولذا تشاهد الصدوق وين هذا إش فهم من الرواية، فهم هذا المجال، لذا ذكر شنو هذه تحت عنوان عقاب المرأة على أن تسحر زوجها، فهذا فهمه الصدوق، هذا عامل مساعد. فإذا من حيث السند تكلمنا، من حيث الدلالة هم تكلمنا، لكن احنا بيناتنا في هذه الدائرة المغلقة يمكن أن يؤخذ بمثل هذه الرواية؟ هذه الرواية مشكل أمرها، غير مسألة ضعف الرواية لازم نوقف من جديد في السند ونشوفها. لا بل حتى لو كانت أولا مش مدرك هذه المرأة بالسحر عملت، مش مدرك السند، والله الصدوق كتب، قم هذا ما يصلح دليل على أن ما فعلته ربما كان فرد فعل محرم فعلت مو السحر. ثانيا هسه هذه المرأة خطية، شو تريد السائد شنو بعد يعني؟ هذه أعظم لو بعد ما أدري وحش قاتل حمزة أو ما أدري منه، يعني هذه الرواية تدل على أن الساحر ما تقبل توبته، وهذا مخالف للأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أي ما إيه؟ لعلنا نوقف على غفران زوجها لأنه حق الغير. شنو؟ لعلنا نوقف على غفران زوجها لأنه حق الغير. خوي بين النبي خوي يقول تروح تستجدر عيسى. ليش يخليها هكذا قطية ويقول كل شيء ما يفيد هذا؟ أي. وهذه الرواية إذا تريد تقبلها ما أكو، إذا هل مقدار من الفعل حرام واحد يسويه؟ أي. يعني لازم حتى واحد بالدعاء تريد شنو أو بالصدقة دعاء كذا تريد تستجلب قلب ورضا زوجها هم يصير حرام يعني؟ هذا ما أدري. على كل حال هذه صعب الالتزام بها. في رواية البحار ذكروا أن فيها تكمل إلا أن يقبل الزوج، في هذا الحال يصير معقول الرواية فالله هي سوت له، هي ما تقول لي سوت له ما تقبل سات حتى لو قالت يعني لا تقبل توبتها اذا الزوج قال لا ما اقبل. مو هي شو مسويه، هي تجلب قلب زوجها اكثر من هذا ما اكو بالروايه. ما في دلاله على مو انه جرحته، مو قتلته، مو انه ظلمته، مو ما فعلت فرد شيء اللي، فصعب الالتزام بها. على كل حال فنرجع كلامنا وين؟ باقسام السحر، حرام لو مو حرام؟ الاربعه اللي ذاكرها ابو الايضاح طلعناها بجمله واحده، البقيه خلينا نقول سته بقى، ما فيه ضرر على آخرين على نفس محترمة هذا هم يخرج حرام، ولو كان والمراد من الإضرار بالنفس المحترمة ما يعم كل خروج عن مجرى طبيعي ولو بإحداث حب مفرط. مو كنا طلعنا سخر قول ثلاثة، ايش قد بقى؟ ثلاثة. إذا مو مضر هاي شنو بعد؟ حرام هذا النوع من الأنواع اللي تقدمت الإشارة إليه أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هنا هذا الباقي تارة يراد من خلاله دفع ضرر سحر آخر، يعني هو يسحر حتى يدفع سحر آخر، هذا هم ما بي مشكلة. ليش تقول مو ذيك الإطلاقات الشملة مال السحر؟ أقول لك ذيك الإطلاقات مال السحر كانت مو معلوم إطلاقها يعم حتى صورة دفع الضرر، لا إذا كانت موجبة للضرر مو أنه لدفع. ويكفينا أن نشك، لأن إذا شكينا في شمول تلك الإطلاقات لها الله يخلي أحسنت الإباحة البراءة الكذا، بعد ماكو بعد دليل على الحرمة، هي دليلنا على الحرمة ذيك المطلقات. خذ ذيك المطلقات قد تكون منصرفة مو شاملة إلى مورد ما إذا لم يكن فيه ضرر بل لدفع الضرر، هذا في هذا بشكل الطبيب يعطي دواء مر يعطي سم خل أقوله حتى يدفع عنا شنو أثر السم السابق، هذا تقول لا السم ما حرام ومن أعطى سم تقدر تقول هو منصرف عن هذا. أحكي بعد أكثر لو واضح. قال وأما ما لا يضر من الأقسام فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأخروية فالظاهر جوازه، طبيعي جوازه شنو؟ مع الشك في صدق اسم السحر عليه، إذا شك في صدق لأن يشك في صدق ليش؟ بناء على أن السحر شنو؟ أخذ فيه الضرر يؤثر، العلامة قال يؤثر في عقله أو ما أدري قلبه أو كذا، الشهيدان ما أدري قالوا شنو إضرار ما، هذا بعد حينئذ يوجب أن نشكك في صدق السحر على هذا النوع فإذا شكينا في صدق السحر بعد الروايات تذكر عقوبة الساحر وتذكر حرمة السحر وتذكر شمله لا، وإلا كان تمسك بالعام أحسنت لأن جايين شك يعني أصلا في صدق السحر، فيبقى المجال مفسوحا ل تمسك بمن أحسنت بالبراءة والإباحة، لذا قال فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه للآصل. إذا تقول قلبي شوية يلعب نقول لك أكو دليل آخر يمكن أن تستند له مو الأصل، أخاف أنت تقول والله أنا ناذر ما أتمسك بالأصل في إثبات الجواز، أقول لك رحت أجيب لك دليل آخر يثبت لك الجواز ومو أصل دليل اجتهادي. شنو تلك الأدلة التي سوف تأتي وتقول دفع السحر بالسحر جائز، دفع الضرر بالسحر لدفع ضرر السحر جائز. هذا راح يجينا إن شاء الله بعد قليل. يعني ما يعلم أن ما علمت بأنه سحر يجوز أن تستعمله لدفع سحر آخر. هذا بلا أو لا يدل على ما شككت في أنه سحر يجوز أن تدفع به سحر آخر. إذا معلوم أنه سحر يجوز لك أن تدفع به سحر، وما يشك في أنه سحر يجوز بالأولى دفع السحر به. قال بل فحوى ما سيجيء من الأولوية، يعني من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا، وإلا إذا فإن قصد به، وإن لم يقصد به دفع السحر هذا همني. إذا قصد قلنا هذا لو تتمسك بالأصل لو بالفحوى، و يعني لو بدليل اجتهادي الفحوى، لو بدليل فقاهة أصل عملي وهو الأصل. إذا لا مو قاصد دفع السحر به أصلا، ذهنك مو يمها العالم، ومع ذلك يخو مو مقطوع أنه حرام، فيشك، لأن يشك في صدق السحر عليه، فيتمسك بالأصل. في على كل حال إذن ماكو دليل على الحر، ما لذا قال وإلا، يعني وإن لم يقصد به دفع ضرر السحر فلا دليل على تحريمه، بل إلا فرد شيء، إلا إذا قدرت تدخل هذا الفعل تحت عنوان اللهو الباطل، هذا أتركه. إذا دخل تحت ذاك العنوان أم أتركه، يجي البحث عنه أنه ما عد. فالشيخ الأنصاري كأنه شنو إلا أن يدخل في اللهو أو الشعب ذا، فيكون شنو بعد، يعني منتهين منه بعد، وقع حرام أول الكلام. أكو شنو دليل يقول كله حرام حتى يشمل هذا الشعب ذا حرام بعدنا، إلا إذا أصل موضوع جينا أخذه، ولا خل نجي نبحث الشعب ذا شنو الدليل على حرمته. صراحة يجينا إن شاء الله أربع أدلة يذكر الشيخ الأنصاري قابلة للمناقشة، بس الشيخ باخذها كأنه مفروغ عنه، إلا إذا صدق عليه الله والشعب ذا فحينئذ كأنه يكون حرام بلا كلام، وأغلق الملف. جيد، قال نعم. فإلى هنا إذن إذا سألنا شيخنا كان يقصد أنه هو السحر في حقيقته واستخدم بداعي اللهو، يعني وليس يعني أخر في حقيقته أنه هو السحر، يعني ويشمله، يعني هاي ترى هاي تلاعب بالالفاظ، هو هذا سحر جاي يسوي لي، هو هذا سحر جايب كلمه السحر تريد تسحرني بها، او سواء ما عندنا دليل على انه مثل هذا السحر حرام اصلا، يصدق عليه سحر لولا ما معلوم، لان اضرار ما بي ما ادري، او يراد به دفع الضرر، دليل مطلق ما اكو، نريد ولذا احنا نريد نشلب شنو بادله اخرى حتى نثبت الحرمه. إيه ستلا تقول لي على أنه هذا سحر وكذا، أول كلام هو سحر هم قال هو سحر، نعم، وشون هذا شون دليل على أي أساس هو سحر، يعني هو سحر وشعبذة شنو، هو ما له معنى. هي شنو أولا من قال بأنه سحر، ثانيا إن كان سحرا إذا لم يكن مضرا من قال بأنه حرام، ثالثا إذا كان سحران ومضران خب أدلة الإضرار طبقها، ليش تجيب له له شنو عندنا كله له حرام مين هذا، هو رأي الشيخ همات ما يقبل هذا، وإلا إذا هذا يقبله يعني هذا همات أسوي شنو أدق شوية وقت همات حرام له شنو هذا الحق دعاكم ميل هذا همات له تلتزم به. عم قال إذا كان سحرا قال نعم هو سحر لازم يعني يكون بضرر، يعني ما يشمله لغير إذا ما بضرر، إيه سحر يعني مو هذا هو هو هو هذا هو هذا الوقع الكلام في أنه السحر عنصر الإضرار، حيثية الإضرار هذه مستبطنة فيه لازمة أحد مقوماته، أو لا الشيخ كأنه يقبل لذلك، ولذا يجي يقول تدري هنا الضرر وين، نفس المسحور يكفي في الضرر خروج عنه، وإلا إذا كان الضرر مو دقيق ما يريد هالعناية هذه. ما يريد في مسألة تسخير الملائكة والأجنة كما سيأتي أن نبحث من اللي راح يتضرر، ها هو هذا اللي يفعل أو المنوم مغناطيسيا أو الجن أو الكذا، نقول يا بس أنت ما أكو ضرر بيها وحرام سحر، كأنه هذا شنو انتهى منه مفروغ عنه، قبل بما ذكره العلامة. ولذا أقول لك العلامة همات إذا مقصودة كذا راح يرجع إلى ما ذكره الشهيدين ولا أكره اللي تقدم. حتى لو سلمنا على الإبرار ليس أخينا في الموضوع قلنا باب الصلاح مش الحرائي الصلاح أدل عن هذا الموضوع، أي بس تحتاج إلى شوية نجرة ثقيل أي شوية رافعة، وإلا شنو الانصراف هذا شنو وليد شنو وليد كثرة الاستعمال وريد غلبة الوجود وذاك مو حجة ثانية على كل حال. أما إذا من أول أنت بشكل وبآخر قلت في اللغة والعرف الإضراء هذا أسأل يكون هو يعني بالسهل ما أخذ أنه لازم يكون نفس مسحور يعني إضرار إضرار تبيع شب الحائط وما يصير أكو فرد شيء وجهناك موجودة الأربعة مجتمع السهل يعني بيها إيه استحداث الخوارق اي شنو اي اكو بالمقابل استحداث الخوارق في حقي شيء دعوه الكواكب على شخص اريدا اي مو انه ماكو مسحور بلا مسحور ماكو بل المسحور قد يكون خفيا علينا من المسحور هل المسحور شخص هذا هل المسحور جن ملك كذا ولذا هو يحاول أن هو أو غيره يحاول أن شنو يحصل المسحور منه حتى ينطبق السحر عليه وإلا يبقى بعد يقول لك هذا مو سحر قال نعم لو إلى هنا إذن دليل على الحرمة ما موجود في غير الأربعة وغير ما يعني في غير ما قصد به إضرار هذا دليل ما أكو هسه يريد شوي هنا شنو يقول لكن يمكن أن نثبت الدليل نقيم الدليل على الحرمة حتى في هذه الموارد كيف إذا تمت بعض الأدلة الضعيفة المتقدمة سابقا قال نعم أقرأ هذا اللي ما بيشي نعم لو صح سند رواية الاحتجاج اللي تقدمت صع مال ها اي اي مال شو اسمه هاروت وماروت صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته اذا صحيح سندها خو هي اما تثبت الحرمة فاي قسم تثبت حرمته ما دام سندها صحيح راح تثبت حرمته اي بس مو كل ما ورد في المجلس الظاهر ما ذكره المجلس من اقسام على كل حال وكذا لو عمل بشهادة من تقدم احنا الشهادة اللي ذكرناها شهادة من هو اللي عبر هو اللي عبر شهادة قبل هذا التعبير المجلس والايضاح تذكرون لو لا هنا انا شو جاب اسم الفاضل المقداد شنو هذا جديد هو مو جديد لا شهادته كونه ها نرجع إلى العبارة اللي ذكر بيها شنو الفاضل المقداد وعن الفاضل المقداد لقيتوها في التنقيح إيش قد أي شوف هنا شلون هذه نريد نستفيد من عدها أنه شنو الأقسام اللي تنطوي تحت عبارته وتحت شهادته كثيرة تشمل موردنا همات قال إنه السحر عمل يستفاد منه ملك نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وهذا يشمل علمين حتى ذن اللي معلوم الخروج هم دخلهم تحت السحر فإذا تمت السحر أنا صار شنو الشهادة لو عملنا بها راح حينئذ شنو بعد ذن المورد اللي ذكرناه يمكن أن نحكم عليه بالحرمة لعن علم الخواص والحيال ما بها لا أضرار لا كذا لا أصلا أجنبية عن السحر أجنبية حركة سريعة التغريبة ما تعرف سببها هذا سحر صار وإذا هكذا قلنا كما يقول الفاضل المقداد فدخول هذه الأقسام تحت السحر والحكم بحرمته يصير أسهل وأهون قال وكذا لو عمل عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر. خب نعم لو صح رواية الاستناء الاحتجاج وكذا عفوا وكذا لو عمل اتجه الحكم بدخولها تحت الإطلاقات. هسه هذا هو شنو قبل أصلا الشيخ ننتظر إن شاء الله بعد ذلك لعله يأتي إن شاء الله يقول هذا كله لقيتوها رأس سطر مضافا إلى أن في مقام المناقشة بعد كم صفحة لقيتوها هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة شنو من يخاف ضرر أما لا يخاف ضرر بعد ما تقدر تقول هذا الإطلاقات الشمل. فإذا ما عندنا إطلاقات السحر بذاك اللي أبو يخافون من عنده ومن ضرره مو كل سحر. فإذا هذه الإطلاقات إن أنا ذكرها صحيح لكنه راح يدغدغ بيها فيما بعد. واضح له لا اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر اللي راح يجي أنها شنو لا يؤخذ بها. واحد يقول بشهادة هو نفس المصنف لكن لكن مع ذلك ذن شهادة المجلس والفاضل المقداد ليست شهادة حسية بل شهادة يعني مو من جهة أنهم راجعين اللغة والعلماء والكذا وأكو فرد اتفاق على أن ما ذكروه كل من أقسام السحر بل هذه اجتهادات منهم بأن السحر يعم هذه الأقسام أيضا. لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد مضافا إلى أن اجتهاد شهادتهم معارضة بشهادة أخرى من سجلها الفخر الفخر المحققين مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر. من تدير وجهك تشوف الفاضل المقداد يصرح علمي الخواص والحيل داخل في السحر من أنا تنظر إلى اليسار تشوف الفخر يصرح بأنهما خارجان قائم متعارض شلون ما يصير همهما سحر وليس بسحر. وما تقدم من تخصيص كذلك معارضان بمن بما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث. وهذا المفروض هنا نحن جاي نبحث مو عن اللي يحدث ضرر ذاك لا اشكال في حرمته يدفع به الضرر جاي نتكلم اي لا يقصد به همات شنو قالوا بل عرفت تقبلي. وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا بل عرفت تخصيص العلام له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. إذن هذه شهادة منهم على أنه كل ما ذكر من أقسام يكون سحرا لو لا بعضها قطعا ليست سحرا لأن اللي ما يأثر ضرر ما يأثر في البدن أو لا يحدث ضرران حسب كلمات هؤلاء الأعلام هذا لا أحسنت لا يعد سحرا لتشمله المطلقات. فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام. شيخ مهدي حفظه الله يرفع يده يقول أنا عندي إشكال أنت جبت لي من هنا أتيت من هنا بجماعة يشهدون بأن الحيل أنا بس أذكر الحيل علم الحيل شنو من أس من هذا الجانب أتيت بالعلامة والشهيد والكذا يقولون بأن علم الحيل ليس لأنه أحسنت. خب هنا هؤلاء الذين يثبتون يقدم قولهم أنت هنا أردت تقديم النفي حتى ليس هذا سحر فلا تشمله المطلقات هذا مقدم في وين في باب القضاء أفرض، لأن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي. الشيخ الأنصاري يقول هذا كلامك صحيح لكن مو بهذا موردنا، لأن موردنا شكل آخر. ليش؟ لأن المثبت هذا استند إلى ما ليس حجة، استند إلى الاستعمال، رأى أن السعر يستعمل في علمي الخواص يطلق على علم الخواص، علم الحيل يطلق عليه سعر، فقال هما من أقسام السعر. بينما النافي نفى صدق السحر عليه مستندا مو إلى الاستعمال، إلى الاطلاع على أنه فحينئذ لا تقد أحسنت، فحينئذ لا يعني مستند إلى الاطلاع على أنه لا يصدق عليه سحر. ذاك الرجال ما جاء يدعي أنه يصدق عليه سحر، يقول يستعمل. الاستعمال أعم من الحقيقة، هذا يقول لا يصدق عليه، لا يصدق عليه، هذا ما يقول يصدق عليه يس. لو كان يقول يصدق كنا أكو مجال لتقديم. قال وتقديم، فهذه تصلح العبارة دفع إشكال مقدر وتقديم، يعني وإن قلت تقدم شهادة ما أدري بعد منه الفاضل المقداد وغيره ممن شهدوا بأن هذه الأقسام سحرون، تقدم على شهادة مثل العلامة والشهيد وغيرهما ممن قالوا، إذا إن قلت إن توهمت قلت. تقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع، لأن الظاهرة استناد المثبتين إلى الاستعمال والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة. لكن مع كل ذلك ومع كل هذا شنو القيل والقال والذهاب والمجيء والإياب، الأحوط على الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأسماء في من الأقسام في البحار، بل لعله لا يخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره. هذا ما الاحتجاج وما ذكر جميع أقسام قلنا البحار، يعني مو أساس حتى لو أخذنا خبر الاحتجاج ما ينتج نتيجة أن كل أقسام البحار اللي ذكرها بالبحار شنو شفنا من خلال ما سيأتي أنه الظاهر ها؟ ممكن ما سيأتي إنه الظاهر إنه فقط رأي الشيخ الأنصاري إنه الظاهر منصرف إلى الظاهر. أي الأحوط؟ ها هذا بل لعله لا يخلو عن قوة. أي بل لا يخلو عن قوة لعله أمات مو فتوى وكذا. على احتياط قوي لعله ما أدري ولا كما تقولون لعله منافي. قال بل لعله لا يخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره. غيره قبل أسطرش كان شهادة الفاضل المقداد والمجلس، لعله يريد من الغير شهادة هذين العلمين. بقي الكلام آخر شيء وهو أنه هل يجوز دفع ضرر السحر بالسحر أو لا. ذول بعضهم يتصلون نستجير بالله يقولون مسوينا سحر، فدلونا على فرد واحد يعرف دفع السحر بالسحر حتى يندفع، أجاركم الله وإيانا. فهل يجوز دفعه أو لا؟ أو لا يعني شنو أو لا؟ يعني الروايات اللي تقول لعن الساحر كافر تعم حتى هذا اللي يدفع ضرر السحر، لا يقول أنا شغل شريف أنا جاي أوخر السحر ما جاي أحدث السحر، فهل هكذا أو لا؟ روايات اللي تقول هذا فعل محرم كالكافر وإلى آخره ولا تقبل يقتل، ما هذا مو هذا الشخص اللي يحدث الضرر، يسحر مو يدفع السحر. خب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول يمكن أن نستدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر بالأصل وببعض الروايات. بالأصل إذا قلنا على أنه الروايات المتقدمة في الساحر والسحر لا تعم مثله ما بيها إطلاق، يعني هذا مقصودنا يعم هذا الفرد، يعني حتى لو أكو إطلاق منصرف عن هذا، فالمقصود حجية تلك الروايات الذامة المحرمة لا تشمل. إذا لا تشمل فراح يصير ما معلوم إن حرام أو حلال، نستند علما لإثبات حليته إلى أحسنت أصل البراءة أو أصل الإباحة، كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام. لم أعلم أنه حرام لأن المفروض ما دل على الحرمة منصرف عنه، يراد به ذاك اللي شنو اللي يراد إحداث الإضرار مو دفع ضرر بضرر، واضح لو لا؟ مضافا إلى أنه غير الأصل هم عندنا إحنا دليل فق اجتهادي، أصلا عندنا روايات تدل على أن دفع السعر بالسعر لا بأس به غير محرم. نقرأ لك بعض الروايات، واضح؟ فإذا إحنا يمكننا هم من خلال الاستعانة بالأصل وهم من خلال الاستعانة بمن؟ بالرواية. لكن التمسك بالأصل فرع دفع شنو؟ تدفع دلالة الروايات وشمول الروايات المحرمة لمن؟ لهذا الفرد، وإلا إذا بقت شاملة ما راح تفيدنا، طبيعي ما راح تفيدنا مؤقتا. هذا بعد ما حاجي الشيخ أنا أقوله، إذا كانت بإطلاقها بعد مس مس مس مستحكم أحسنت، يعني تقول إذا تطيها الميكروفون شو تقول؟ تقول أنا أحرم السحر الابتدائي والسحر اللي يدفع به سحر آخر. خب دفع أحسن. عندنا روايات اللي رحت أنت متقلت له بالأصل أتمسك له ذيك الروايات الأخرى تأتي وتقيد، واضح الفكرة لو لا؟ يعني أنت هنا أنا حتى لو بقيت مصر وقلت المطلقات تبقى مطلقات، أقول لك هذيك الروايات اللي رحنا تقراها وتدل على جواز حل السحر بالسحر ودفع السحر بالسحر تأتي وتقيد هذه الإط، واضح لو لا؟ هذا الشيخ إن أنا ما ذاكره بصريح لكنه يمكن هكذا، واضح؟ لا راح يصير عندنا مطلق ومقيد بعد. قال بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر، ويمكن أن يستدل له يعني لجوازه مضافا إلى الأصل، طبيعي بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح عقلا شرعا. إذا قلت تلك المطلقات منصرفة إلى صورة الإضرار ومنصرفة عن من؟ ما تشمل ياهو صورة وجود غرض شرعي راجح، لأنه دفع ضرر المسحورين شرعا راجح لو لا؟ يريد الشارع لو ما يريد يقول لك لا لا بقيهم ذول المسحورين خلي يتعذبون، تشيله يقول لك يرجح أن توخر عنهم، واضح هذا؟ فإذا قلنا المطلقات ما تبقى مطلقات تقدر تتمسك بالأصل، أما إذا بقت مطلقات مع وجود الإطلاق لا يصار إلى الأصل، لأن مع وجود الدليل الاجتهادي وهو الإطلاق لا يصار إلى موضوع الفقاهة أصلا، يعني شنو ما موجود؟ شك ما أكو، لأن بالدليل الاجتهادي رح تصير سوف تصير شنو عالم تعب بدن أو سوف تثبت الحجة بعد شك ما أكو. خب ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل بمن؟ بالأخبار منها ما تقدم في خبر الاحتجاج. أقول لك وين بخبر الاحتجاج اللي تقدم أكو مسألتنا يعني دفع السحر بالسحر؟ ها لأنه ايش قالوا لما ترجع لها؟ يقول فيقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تأخذوا منا ما يضركم ولا ينفعكم. خصصت قالت لهم قالوا الملكان قالوا للناس ياه اللي لا تأخذوا النهي بمن خصصوا. أحسنت عن الأخذ بالمضر، هذا يدل بالمفهوم على جواز الأخذ بالنافع، بل مو إلا نافع بغير المضر، مو إلا نافع، لأن خصصوا الحرمة النهي بمن فلا تأخذوا أما اللي لا يضر سواء كان نافعا أو لا يضر فقط ما نهتهم عنه يمكن أن يأخذوا به، فيكون هذا دليل على جواز السحر ماذا؟ غير المضر، فلا تأخذوا المضر، هذا المضر السحر المضر لا تأخذوا ولا ينفع ولا يضركم ولا ينفع. أي نفس الشيء، أي ما هذا ما يأثر، ما قالت وخذوا الذي ينفعكم، المهم لا تأخذون اللي يضركم. خذ. ومنها ما عن الكافي عن القمي عن أبيه، القمي منه علي ابن إبراهيم ظاهرا بعد، عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين فصارت الرواية مرسلة. قال دخل عيسى ابن شفقي شفقي ما أدري على أبي عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، ونزلت الدموع أي. وهذا احتمال هذا أي. بس نزلت الدموع ليش؟ لأنه أنا تبيت وأعمال السابقة شلون أج بره أو لا أنا تبيت وبعد شغل ما عندي يعني شغلتي يا عيسى حج أسوي ساعة أنا هم احتمال أكو هذا إيه. وإن كان هذا الشيخ بعد ما يتطرق لهذا الثاني بس موجود هذا الاحتمال، نقرأ الرواية شوفها. قال وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، واصلا هذه قد تساعد، وكان معاشي وقد حججت منه وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ اسم مخرج أو مخرج ما عندي أنا بعد أكو يعني لو جميع الأقسام حرام هذا احتمال موجود. فقال له أبو عبد الله عليه السلام حل ولا تعقد، شغلتك خلي يكون حل السحر يعني دفع السحر فهم الشيخ من أنه يعني الشيخ الأنصاري يريد يجيب قرينة يأتي بقرينة على أنه المقصود من هذه حله بمن مو بالدعاء مو بالشهو شغلته شنو دعاء للآخرين لمن سحروا له ها يعني بالسحر مقتضى المقابلة بين حل ولا ذاك حرام هذا ذاك بالسحر هذا بالسحر هذا قرينة المقابلة حينئذ تكون ماذا قرينة على اندراج هذا في بحثنا، وإلا إذا احتمل احتمالا كذا معتدا به بحيث يسلب الظهور أنه حله بما يكون بدعاء أو كذا يخرج، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. قال وكأن الصدوق في العلل أشار إلى هذه الرواية حيث قال روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد، غيرها ما عندنا كأنه، فإذن هو مستفيد من هذه الرواية. وظاهر المقابلة بين الحل والعقد هذا دفع إشكال مقدر أنه شنو هذا احتمال أصلا هذه مناظرة إلى مورد بحثنا حله بمن قال وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم ظاهره كون كل منهما الحل والعقد بمن لأنه لا تعقد هذا شنو بمن بالسحر لو بالدعاء بالسحر فحله أيضا مقتضى المقابلة فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو عن بعد تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.